وعلى الله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإن قال يا

يرجع من الشيخ محمد رضي الله عنه. الله صدق الله العظيم.